هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي. في ختام لقاءاتنا على مدى حلقات هذا الأسبوع مع مختارات من ديوان الشاعر الفارس محمود سامي البارودي، نتوقف عند وجهه الآخر، وجه الرقة واللين والعاطفة المشبوبة، وهو وجه يكشف عن شاعرية مبدعة صاغ منها البارودي عددا من أروع قصائده بعيدا عن جو الحرب والمعارك والصدام، وانعطافا إلى العلاقة الحميمة التي ربطت بينه وبين من يحب وطنا وإنسانا. في مثل هذه القصيدة التي سار في مستهلها على نهج الأقدمين الذين يمتلئ شعرهم بذكر الأماكن والمعالم والديار، يقول البارودي: أين ليالينا بوادي الغضا، ذلك عهد ليته من قضى. كنت به من عيشتي راضيا حتى إذا ولى عدمت الرضا. أيام لهو وصبا كلما ذكرتها ضاق علي الفضا. فآه من دهر بأحكامه دار علينا وقضى ما قضى. أي قناع من شباب سرى، وأي ثوب من نعيم نضى. قد بيض الأسود من لمتي، يا ليته سود ما بيضا. عهد كطيف زار حتى إذا أشرق صبح من مشيبي مضى. ما كان إلا كنسيم سرى وعارض غام وبرق أضى. ولا ولم يعقب سوى حسرة بين الحشا كالصارم المنتضى. لولا الغضا وهو مطاف الهوى ما شب في قلبي جمر الغضا. أستودع الله به شادنا، عذبني بالصد بل أرمضى. معتدل القامة ذو لحظة تعلم الخطي منه المضى. ثم يقول البارودي في قصيدته العاطفية: ظبي حما مذ غربت شمسه عن ناظري بالبين ما غمضا، قد سرني حين أتى مقبلا وساءني حين مضى معرضا، حملني من وجده لوعة لو نهض الدهر بها خفضا، قد أخذ النوم وما رده واستلب القلب وما عوضا، ما باله ما طل في وعده ألم يحن للدين أن يقتضى، قاضيته عند مليك الهوى فغل حقي وأساء القضى، فمن له أشكو وقد سامني جورا وحق الجور أن يرفضا، تالله لولا خوف هجرانه ما بات قلبي عانيا محرضا، جردت نفسي لطلاب العلا والسيف لا يرهب أو ينتضى، ولي من القول نصير إذا دعوته في حاجة أو فضى، سل عني المجد ولا تحتشم فالمجد يدري أي سيف مضى. والبارودي هو نفسه الذي يقول في موضع آخر من شعره: يكاد نسيم الفجر إن مر سحرة بساحته الشجراء لا يتخلص، كأن شعاع الشمس والريح رهوة إذا رد فيه سارق يتربص، يمد يدا دون الثمار كأنما يحاول منها غاية ثم ينكس. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.